بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أن يقال الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، فالصبر نصف الدين والدين نصفان، والإيمان نصف صبر ونصف شكر، مقام الصابر ومقام الشاكر. فإذا أنعم على الإنسان فالمقام مقام في الصبر. قال المثال الخامس: الصبر ثم ذكر كلام أبي العباس، قال: هو من منازل العوام أيضا، لأن الصبر حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عن شكوى، ومكابدة الغصص في تحمله، وانتظار الفرج عند عاقبته، وهذا في طريق الخاصة تجلد ومناوءة وجرأة ومنازعة، فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى، وتحقيق الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى. وقيل إنه على ثلاث مقامات مرتبة بعضها على بعض فوق بعض: فالأول التصبر وهو تحمل المشقة وتجرع غصه في الثبات على ما يجري من الحكم، وهذا هو التصبر الله وصبر العوام. والثاني الصبر، وهو نوع سهولة يخفف عن المبتلى تلا بعض الثقل وتسهل عليه صعوبة المراد، وهو الصبر لله، وهو صبر المريدين. والثالث الاستبار، وهو التلذذ بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله، وهو صبر العارفين. قال ابن القيم الكلام على هذا من وجوه: أحدها أن يقال الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، فالصبر نصف الدين والدين نصفان، والإيمان نصف صبر ونصف شكر، مقام الصابر ومقام الشاكر. فإذا أنعم على الإنسان فالمقام مقام شكر، وإذا ابتلي الإنسان فالمقام مقام صبر. ولهذا تنازع العلماء أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، لأن الغنى يطغي، فإذا صبر الإنسان وحقق مقام العبودية في الغنى فشكر الله سبحانه وتعالى وحمده واتقى الله عز وجل في ماله وسخره في طاعة ربه سبحانه وتعالى واهبه ومولاه، فلا شك أن هذا مقام عظيم جدا، أنه لا يطغى، لأن معروف أن المال هذا يطغي. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الشمال ما ذكر، قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالترف سبب للطغيان، فإذا اتقى الإنسان ربه مع وجود المال وأطاع الله سبحانه وتعالى بهذا المال كان دليل حياة قلبه وإيمانه. كذلك الفقير، فإنه يكابد ما يكابد من الحاجة واللأواء، ومع ذلك إذا صبر على هذا المقام فإنه يكون قد حقق عبودية عظيمة. فيا ترى صبر مع فقر أعلى رتبة أم غنى مع شكر؟ ذلك أن الفقر ينسي ويصد الإنسان ويصيب باليأس والقنوط، والغنى يطغي، فلما صبر الغني فصار شاكرا، وصبر الفقير فصار صابرا، وكل منهما قام بمقام العبودية، هذا في فقره بالصبر وهذا في غناه بالشكر، فأيهما أولى؟ نزاع بين أهل العلم. فالدين يرجع إلى هذين الأمرين: صبر على لأواء ومصائب، وشكر على نعماء. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يبقى إذا النبي ذكر المقامين هنا، إن أصابته سراء وإن أصابته ضراء. حال المسلم لا ينفك عن هذين الحالين، إما أنا صحيح أو مريض، إما أنا غني أو فقير، إما أنا عقيم أو لي ولد، إما وإما دائما. فالإنسان لا ينفك عن المقامين، لا ينفك عن المقامين. فطمأن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن وأن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر. والذي يوضح هذا الوجه الثاني هو أن العبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، في نعمة أو بلية. فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، وأعظم ذلك نعمة الإسلام ونعمة الهداية، أعظم شيء يستوجب شكر الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعلك من الهالكين، من الملحدين، من الزنادقة، من الضالين، وأنه جعلك من أهل السنة المتبعين الأثريين. هذا من أعظم نعم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أدخل بشيء من هذه الأهواء، ولقد كانت السنة تعظم عند الناس، حتى قال بعض سلفي لأخيه: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. والسنة أي الحمد لله على السنة، لأن الإسلام ينضم إليه فرق متعددة وجماعات متنوعة، فيا ترى الحمد لله على إسلام الجهمية، أو الحمد لله على إسلام الجبرية، أو الحمد لله على إسلام القدرية، أو الحمد لله على إسلام الأشاعرة، أو الحمد لله على إسلام الخطبية الإخوانية التبليغية، الحمد لله على ماذا؟ أي إسلام؟ الحمد لله على السنة، لأن السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة. ولا ينجو الإنسان إلا بالإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال السعدي رحمه الله تعالى في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، قال: الهداية هدايتان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. هداية إلى الصراط تصبح بها مسلما، وهداية في الصراط تصبح بها سنيا قحا، لا تعرف البدعة بل تشم رائحتها وتبصر سحابها إذا لاحت في الأفق فتقول: أيها الناس احذروا. فلئن قال الناس: هذا عارض ممطرنا، قل لهم: بل ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فيحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية. ولهذا قال سليمان عليه السلام لما عين لطف الله عز وجل ونعمة الله سبحانه وتعالى به ورأى من نعم الله عليه ما رأى، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما جاء الذي عنده علم من الكتاب بعرش بلقيس ماذا قال؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا في وسط كتائب المسلمين وقد اندحر المشركون فلم تعد لهم قائمة حتى دخل في كتيبة المهاجرين والأنصار مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم شاكرا ربه سبحانه وتعالى حامدا الله عز وجل. فهكذا عباد الله المتقون يستشعرون نعمة الله عز وجل عليهم بالهداية التي أعظم نعمة، لأن نعمة الهداية تساوي الجنة، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. أما المال يثنى ويزول، والصحة يأتي الإنسان الشيب والضعف، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، لكن الهداية باقية معك، ولو احدودب ظهرك وفقدت بصرك وخارت قواك، فطالما أن قلبا ينبض مع تقوى الله سبحانه وتعالى والسنة فاحمد الله عز وجل على ذلك. فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، وأما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل بمزيدها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها، وعلى القيام فعن مباشرة الأسباب التي تسلبها وعلى القيام بالأسباب التي تحفظها، فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلي اللي هو الذي عنده النعمة. ولهذا قال سبحانه ولا نبلونكم بالشر والخير إيه؟ فتنة. ومن هنا يعلم سر مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، وأن كلا منهما محتاج إلى الشكر والصبر، وأنه قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير، كما قد يكون شكر الفقير أكمل من شكر الغني. فليس التفضيل بينهما بالغنى ولا بالفقر، وإنما هو بالأعمال. تابوا يا أخواني، هذا كلام ثمين عظيم في أبواب التربية والسلوك. ففقير يصبر وغني يشكر، لكن لا غنى للفقير الذي يصبر عن الشكر، ولا غنى للصابر الذي يشكر عن الصبر، للشاكر الذي يحمد الله عز وجل على غناء عن الصبر. بل قد يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير. ليه؟ لأنه بيصبر عن الأسباب التي تزيل النعمة وتسلب تلك النعمة، كما قد يكون مثل الثلاثة نفر الأبرص والأقرع والأعمى. كيف صبر هذا الأعمى ولم يصبر صاحبه مع التذكير بالنعم؟ لكن ما ذكر ذلك، ولو ذكروا ذلك لحوضت النعم عليهم، ولكن لم يصبر إلا إلى أعمى. قال تعالى تعالى تعالى كنت مثلك، تعالى تعالى تعالى، وهو في أبهته وفي ملكي وفي مالي وفي كذا، قال تعالى كنت مثلك تماما، وكنت وكنت وكنت وكنت إلى آخره. إنما الثاني من أنت؟ ما تعرف أنا أنت الذي والذي والذي والذي، أنا ما أعرفك. وتنكر لماضيه ولم يشكر الله عز وجل ولم يتصدق ولم ينفق. قال فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به، والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به. فمتى ذهب الشكر ذهب الصبر، ومتى ذهب الصبر ذهب الشكر. وإن كان في بلية ففرضها الصبر والشكر أيضا، أما الصبر فظاهر، وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية. فإن الله على عبدي عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء، وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا وهذا. ولهذا الموفق لا يضيع وقتا، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا نزل بك البلية سارع تماما تماما، البس سربال عبودية ماذا؟ الصبر. وإن رزقت بالنعمة فالبس سربال عبودية الشكر مباشرة، لا تضيع وقتك، حول على طول تحويل، لأنك جاهز مستعد، عندك كل مقامات العبودية، مقامات العبودية في الغنى في الفقر في المرض في الصحة في كل شيء. ولهذا إذا ألم بك شيء فورا فإنك تعيش عبودية هذا الوقت ولا تضيعه، وتكون لك الأولية في هذا. بعض الناس قد يعود صابرا بعد ململة وتسخط، وقد يعود شاكرا بعد تبطر وخيلاء، لكنه فقد زمانا هو الزمان الأولي الذي هو محل العبودية بحق، وهو محل السابقين بحق. أسلم أبو بكر، وأسلم عمر، وأسلم عثمان، وأسلم عبد الرحمن، وأسلم طلحة، وأسلم أبو سفيان، وأسلم كذا، لكن هنيئا لمن بادر وسابق. ولهذا لا يسبق أحد هؤلاء السابقين، فكانوا عشرات المبشرين أهل بدر ما سبقهم أحد، لأنهم قدوة لمن بعدهم. وهكذا سبق خديجة رضي الله عنها لم يسبق أحد أيضا لسبقها، فيفوت على الإنسان مقام العبودية السابق. ولهذا جاءت المرأة تعتذر لرسول الله، لو علمت أنك رسول الله ما فعلت هذا. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا أنت قد تعود زي الأخ مثلا إلى المنهج الآن، وقد نصح في المنهج كثيرا، يا ابني أترك أهل البدع ولا تعال إلى السنة. فإذا هو بشك من ذلك وطال زمن الشك عليه، وبعد 10 سنين عاد إلى السنة وصار من دعاته وصار من أهلها، هذا شيء طيب الحمد لله، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن كم مقام فاته بالأسبقية؟ ماذا لو كان قد استجاب للسنة مع أول دعوة لها؟ فاته الكثير، فاته الكثير. نعم. الوجه الثالث أن الصبر بالله أقسام، إما صبر على المعصية فلا يرتكبون، وإما صبر على الطاعة حتى يؤديها، وإما صبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. وإذا كان العبد لابد له من واحدة من هذه الثلاث فالصبر لازم له أبدا لا خروج عنه البتة. يعني إذا عرفنا أقسام الصبر، وأنا إما صبر على الطاعة، وإما صبر على المعصية، ومصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. إذن العبد إما في طاعة إما في معصية إما في بلية إما في كذا، هذه المقامات كلها ترد على العبد، ولهذا لا ينفك العبد عن الصبر أبدا. يعني أنت الآن طالب علم تصبر في حلق العلم، هذا صبر، هذا صبر. أنا أدرس، هذا صبر. أنت تطلب، هذا صبر. أنت تطلب أولادك وتأتي تحضر دروس، هذا صبر. هذا كل صبر يا أخوان، صبر على الطاعة، وطاعة الطلب التي من أعظم الطاعات، والتي بها يضاء لك الطريق واستقيم لك منهجك. ولهذا لما قيل لموسى بلى عبدنا خضر، يعني أعلم منك بأشياء، ماذا صنع؟ فورا فورا سأل السبيل إلى لقيه، واخذ غلامه واخذ غداءه وتعب في السفر وهكذا حتى وصل إلى الخضر، فإذا به طالب علم بين يديه. ما قال أنا أعرفك بنفسي، أنا موسى عليه السلام ابن عمران كريم الله وكذا وكذا وكذا، إنما هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إذا كان لم تستطيع معي صبرا كيف تصبر على من تحب خبرا؟ قال لستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهو الطالب المتواضع الذي يستفيد من علم شيخه وإن كان أقل من رتبة، سواء قلنا بأن الخضر نبي أو ولي، فإن الأمة متفقة على أن الخضر لا يبلغ مقام موسى، بل هو الثالث بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك تنظر إلى قصته. ولهذا إذا أردت كتابا في الطلب وإذا أردت أصولا في الطلب فخذ قصة موسى مع الخضر، فإنها أعظم ما يكون لتحصيل أصول الطلب ومقومات وأداب طالب العلم. فالطلب ما يستكثر عليه شيء، ولهذا هاجر السلف أوطانهم وبلدانهم وأولادهم تحصيل لهذا العلم. قيل لأحمد رحمه الله تعالى: إلى متى يا أحمد؟ قد وضع كتابه تحت إبطيه. إلى متى يا أحمد أنت تحمل كتابك؟ إلى متى؟ قال: إلى الممات. وقال ابن الجوزي: لقد جاب الدنيا مرتين حتى أكتب هذا المسند، ويترك لنا في مسنده فقط قرابة 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعبة رحل، والأئمة رحلوا، وصارت الرحلة سمتا وطريقة عامة لكل أهل العلم. بقي ابن مخلد رحل رحلتين، إحداهما 20 سنة، 20 سنة رحلة، 20 سنة في الطلب، والثانية 14 عاما في الطلب أيضا. كل هذا تحصيل للعلم ومكابدة في سبيل تحصيل. وابن عباس الذي هو أجل من كل هؤلاء الذين ذكرنا، ابن عباس إنما يرحل طلب العلم ويتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليهم، توسد أبوابهم ويجلس حتى يخرج الصحابي من علماء الصحابة، فيجلس ابن عباس قد توسد بابه، فتأتي وربما أتت الريح بتراب تسف في وجهه، فقال: من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمرتني فأتيتك؟ فيقول ابن عباس: لا، العلم حقا يتريه، أو كما قال رضي الله عنه، فكان يرحل. وأبو هريرة رحل ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله كما نقل البخاري في كتاب العلم رحلة في حديث إلى عبد الله بن أنيس شهرا، هذا صبر، صبر على الطلب، صبر على العلم. من صعب أول طريق يحاول الشيطان اجتيالك عنه ويأتي لك بكل المشاغل عند الدرس، لكن إذا كده أنت اجلس مع صاحبك ما تشعر إلا والمغرب جاء، إلا والمغرب جاء عادي، وتأنس بالجلسة وكذا، وربما تواصل بالليل، ولا ربما تسهر معه الساعة الثانية ليلا، لكن اذهب إلى درس ساعة وأصل عندي وأصل المشاغل وأصل الأولاد وأصل كذا وأصل كذا، لأنه يعلم جيدا أنك إن فلتت من يديه فحضرت محاضر التربية بحق والعلم بصدق، فإنك بذلك سوف تكون وليا لله مجاهدا بالحق وتبليغه ونشره. لهذا ويحول بينك وبين هذا الطريق بالذات طريق العلم: لا أقعدن لهم إيه صراطك المستقيم، ولا صراطك المنحرف. المنحرف بأي والضال ماذا يلعب الشيطان وماذا يصنع في القلوب الخاربة، أما هذا الطريق المستقيم فإن الشيطان يحاول أن يقعد لك عليه. لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. صبر على الطاعة وهو أعظم الأقسام، أعظم الأقسام هذا الصبر على الطاعة. قال: والوجه الرابع أن الله سبحانه ذكر الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا، فمرة أمر به، ومرة أثنى عليه، ومرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم، ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية، ومرة أخبر أنه مع أهله وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياء ورسله، فقال عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال لخاتم أنبياء ورسله: فاصبر كما صبر العز من الرسل. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال في قصة يوسف أن يوسف قال لإخوته: إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يدل على أن الصبر من أجل مقامات الإيمان، وأن أخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياما وتحققا به، وأن الخاصة أحوج إليه من العامة. الوجه الخامس أن الصبر سبب في حصول كل كمال ممكن، فأكمل الخلق أصبرهم. الله أكبر، أكمل الخلق أصبر بجميع أنواع الصبر، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله عز وجل. ماذا بقي؟ إذن هذا هو الدين، إذن هذا هو الدين. ولهذا قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من ضعف صبره، لم يتخلف عن أحد كماله الممكن الذي كان يمكن يعني أن يحصله إلا من ضعف صبره. ده صبر على صبر وضعف عن المنهج السديد فهرب، قال لك إيه؟ قال لك أنا ما أقدرش يا عم، من اللي ده يسلخوني يردون علي يعروني أطرق، أو الثاني يقول مالي، وبعدين أنا لو اتبعت المنهج الصحيح هيمنعوا عني إيه ميراثي وراتبي وكذا وأنا في حاجة إليه، فما صبر على المنهج الصحيح السليم. والثالث أودي، والرابع أخذ منه المسجد، والخامس تركته زوجته، والسادس والسابع والعاشر فترك المنهج فما صبر، فنقص كماله. نعم، فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات. ولهذا كان النبي يسأل الله العزيمة في الرشد، فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص. اي والله يا اخوان، فعلا لا يؤتى العبد الا من قبيل ضعف صبره، وإلا لو صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله عز وجل لحصل ما حصل. ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص أيضا. من لم تكن له عزيمة، أو من كانت له عزيمة وليس له ثبات، يبقى لابد من إيه يا إخواني؟ من العزيمة والثبات. ممكن عندك عزيمة يعني تعلو همتك وتختار الحق وتكون مع أهلك، لكن لا تصبر عليك، مع أول ابتلاء تولي هاربا. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه: اللهم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الله أكبر. شوف اللي يقولك نتربى، عايزين نتربى يا شيخ، يعني الدروس العلمية كتيرة دي يعني ما فيها، عايزين نتربى كده، عايزين في حاجة فيها تربية. يعني ماذا تريد تربية سلفية أكثر من هذا؟ هذه التربية السلفية، الكتب تربي التربية السلفية الصحيحة النقية، ولا نجيب شوية مراتب أسفنج نرمون في المسجد والطرحات تفضل تصلي طول الليل والنهار، وفي النهاية تقول الأذكار جماعية وتقرأ سورة كذا بعد صلاة الجمعة، وتصلي على خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي المغرب لغاية العشاء، تصلي العشاء مش عارف ساعة ونص، وصلي الفجر لغاية طلوع الشمس، وما كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وتظن أنك بذلك إنما تتربى، والسبح موجودة، سبح على المسابح وغير ذلك، يعني شبه صوفية ورهبنة ما أنزل بها من سلطان. لكن التربية هي التربية على طريقة السلف رحمهم الله تعالى، التربية على طريقة السلف، هذه التربية. نعم، ولهذا العلماء الربانيون هم أعظم الناس أخذا بزمام هذا الأمر. فإن أردت تربية، عبادة، علما، ثباتا على السنة، فعند العلماء يلتمس هذا، دعك من الغلو، دعك من طريقتي نظرت أن أقوم فلا أقعد، ولا أتكلم ولا أستظل، وأن أصوم. دعك من هذه الطريقة التي قد يتشدد في الإنسان ويغلو ويظن بذلك أنه يحسن صنعا، وإنما هو على غير طريقة السلف. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر. فلو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة، أعني اسم الصبر، صبارا، لو علم الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة الصاد والباء والراء. يبدو أن ابن القيم عالم حروف باين كما ألمح إلينا في الحروف المقطعة في الصور ألف لام ميم صاد قاف. قال لو علم العبد الكنز الذي تحت هذه الأحرف الثلاثة صابر لما تخلف عنه. كنز، شوف لو علمنا كنزا الآن في 100,000 جنيه بس تحت بلاطة ولا تحت بلاطين سنتقاتل حتى يبقى الأقوى منا، فلربما مات 199 وبقي لي الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم يحصل الفرات عن جبل من ذهب. إنما هذا كنز. كنز إيه؟ هذا كنز الصبر. السلام عليكم بعدين بس وراي مشوار بس. هذا كنز. كنز إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس، قال بيت عليك يا رسول الله، قال هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قل له تعال يا فلان، تعال تعال تعال، في كنز، في كنز هنا موجود. ايه هو الكنز هذا؟ فين فين؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب واخد بالك؟ هكذا، لأنه ما يصبر عليه إلا الذي يعرف قدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر بن الخطاب حين غشي عليه أدركناه بالصبر. وفي مثل هذا قال القائل نزه فؤادك عن سوان وعن سوان والقنا فجنابنا حل لكل منزه. فالصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. ايه نعم يقول حين غشي عليه خير عيش. صحيح، هذا المعنى مستقيم. فالصبر طلسم على كنز السعادة، من حله ظفر بالكنز. الوجه السادس قالوا الصبر حبس النفس على مكروه وعقل لسانه عن شكوى إلى آخره. فيقال هذا أحد أقسام الصبر، وهو الصبر على البلاء. أما الصبر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه، بل يتحلى به ويتأتى به محبة ورضا. ومع هذا فالصبر واقع عليها، فنوع حبس النفس على مداومتها والقيام بها. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأما الصبر على المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته. وإذا كان ما ذكر من الأمور الأربعة إنما يعرض في الصبر على البلية، فقوله إنه في طريق الخاصة التجلد ومنواء وجرأة إلى آخره ليس كذلك، وإنما فيه التجلد، فأين المنواءة والجرأة والمنازعة؟ وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا ينقرب ولا يعدم، فلا يصح أن يقال إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن الشكوى جرأة ومنازعة، بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الأمر، وهو من عبودية الله المفروضة على عبده في البلاء، فالقيام بها عين كمال العبد. ولوازم الطبيعة لا بد منها، ومن رام ألا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها فقد رام الممتنع. لا بد تجد الألم وتجد كذا، فكذلك الإنسان في طريق التكليف قد يجد بعض هذه الأشياء، كما تجد في الصوم ألم الجوع أحيانا والظمأ. وهل يكون الأجر إلا على وجود تلك الألم والمشاق والصبر عليها؟ كما قال النبي لعائشة أجرك على قدر نصابك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقيل له في مرضه إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إن لي أجر رجلين منكم، يعني في وعك. ولا ريب أن ذلك الوعك مؤلم له صلى الله عليه وسلم، ولا النبي ما يألم، النبي يتألم. كانت عائشة تقول ورأسا، فيقول النبي وأنا والله ورأسا. وأيضا في مرض الموت قال ورأسا، وهذا إنما هو من وجود ألم الصداع. وكان يقول في غمرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت. وهذا كله لتكميل أجره وزيادة رفعة درجة، طالما أنك لا تقصد المشق. فهناك مشقات تأتي تبعا للقيام بالفعل كالمجاهد والصائم، وهناك مشقة يتكبدها الإنسان. من تكبد المشقة ليعظم أجره فقد خالف السنة، ومن أتته المشقة التي تكون ملازمة للطاعة وهي غير مقصودة فإن أجره يضاعف عليها. وهل كل ذلك إلا محض العبودية وعين الكمال؟ وهل الجرأة والمناوة والمنازعة إلا في ترك الصبر وفي التسخط والشكوى؟ الوجه السابع، فإن حمله يرجع قوله فإن حمله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى والاستشار باختيار المولى، فيقال الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى، أما أن يخرج عن ذوق البلوى فلا يجده أو يتلذذ به فهذا غير ممكن ولا هو في الطبيعة، وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن إحسانه له وبره به في حمله عنه مؤونة حمله، وتشغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله، يعني مع وجود الألم إلى أن الله عز وجل قد يلطف بعبده ويفتح عليه أبواب العبودية. نعم. قال الوجه الثامن قوله وهو عثاث مقامات مرتبة بعضها على بعض فوق بعض، فالأول التصبر إلى القول وصبر عوام، فيقال ريب أن التصبر مؤذن بتكلف ويحمل على كره، ولكن هذا لابد منه في الصبر وهو سببه الذي ينال به، فالتصبر من العبد والصبر ثمرته، فمن تصبر يصبره الله، والصبر ثمرته التي يفرعها الله إذا تعاطاه وتكلفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، فمنزلة التصبر من الصبر منزلة التعلم والتفهم من العلم، فلا بد منه في حصول الصبر. الوجه التاسع قوله الثاني الصبر وهو نوع سهولة يخفف عن المبتلى بعض الثقل ويسهل عليه صعوبة المراد، والصبر الله وهو صبر المريدين، فقد تقدم أن الصبر ثمرة التصبر، وكلاهما إنما يحمد إذا كان لله وإنما يكون إذا كان بالله، فما لم يكن به لا يكون وما لم يكن له لا ينفع ولا يثمر. الله أكبر. فما لم يكن به يعني بالاستعانة به والتصبر لا يكون، ما يكون صبر إلا بالله، وما لم يكن له إن صبرت لغير الله ليس عندك ثمرة الصبر فلا ينفع ولا يثمر، فكلاهما لا يحصل المريد السالك مقصوده إلا أن يكون بالله ولله، تصبر بالله وتصبر لله. قال تعالى وما صبرك إلا بالله، قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال واصبر لحكم ربك. واختلف الناس أي الصبرين أعلى وأفضل، الصبر له أو الصبر به، فقال الطائفة منهم صاحب منازل السائرين وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريد، وفوقهما الصبر على الله وهو صبر السالك. ووجه هذا القول أن الصبر لله هو صبر العابد الذي يصبر نفسه لأمر الله طلبا لمرضاته وثوابه، فهو صابر على العمل صابر على المحرمات، أما الصبر به فهو تبرؤ من الحول والقوة وإضافة ذلك إلى الله وهو صبر المريد، وما الصبر على الله فصبر السالك على ما يجيء به متعلق أقداره وأحكامه، والصواب أن الصبر لله أكمل من الصبر به، فإن الصبر له متعلق بإلهيته ومحبته، والصبر به متعلق بربوبيته ومشيئته، وما له أكمل مما به، فإن ما له هو الغاية وما به هو الوسيلة، فالصبر بالله وسيلة إلى الصبر لله، فلا شك أن الغاية تكون أكمل من الوسيلة، والصبر له غاية وبينهما من تفاوت ما بين الغايات والوسائل، وأيضا فإن الصبر له متعلق بقوله إياك نعبد لك نصبر، والصبر به متعلق بقوله وإياك نستعين، وهاتان وإياك نستعين نستعين بك فنصبر بك، إياك نعبد أي لك العبادة أي لك الصبر، فإياك نعبد تساوي الصبر لله، وإياك نستعين تساوي الصبر بالله، وهاتان الكلمتان منقسمتان بين العبد وبين الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، إياك نعبد هي التي لله، إياك نستعين هي التي للعبد، وما لله أكمل مما للعبد، فما تعلق بما هو له أفضل مما تعلق بما هو للعبد، وأيضا فالصبر له مصدره المحبة، والصبر به مصدره الاستعانة، والمحبة أكمل من الاستعانة. وأما الصبر على الله فهو الصبر على أحكام الدينية والكونية، فهو يرجع إلى الصبر على أوامره والصبر على ابتلائه، فليس في الحقيقة قسما ثالثا، أو ليس في الحقيقة قسم ثالث، يعني هناك قسم ثالث والله أعلم. فقد تبين أن الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان، لأنه إذا نظرت الأقسام وبت الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على الأقدار، علمت أن الصبر يستوعب الدين كله، فهو أصل مقامات الإيمان، وهو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه، ولا يذم منه إلا قسم واحد، وهو الصبر عن الله. فنصبر المعرضين المحجوبين، فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوأه، وهو الذي يسقط المحب من عين محبوبه، فإن المحب كلما كان أكمل محبة كان صبره عن محبوبه متعذرا. طيب، قال قاعدة عوامل الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة. أي نعم، الوجه العاشر قوله الثالث الاستبار والتلذذ بالبلاء والاستبشار باختيار المولى، وهذا هو الصبر على الله وهو صبر عليه. فيقال استبار افتعال من الصبر كالاكتساب والاتخاذ، وهو مشعر بزيادة المعنى على الصبر كأنه صار سجية وملكة، فإن هذا البناء مؤذن بالاتخاذ والاكتساب. قال تعالى فارتقبهم واصطبر، فالاستبار أبلغ من الصبر، كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب. ولهذا كان في العمل الذي يكون على صاحبه والكسب فيما له، قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تنبيها على أن الثواب يحصل لها بأدنى سعي وكسب، وأن العقاب إنما هو باكتسابها وتصرفها وما تعانيه. الاكتساب أبلغ من الكسب، ولهذا كان الاكتساب في العمل الذي يكون على صاحبه، والكسب فيما له، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تنبيها على أن الثواب يحصل بأدنى سعي وكسب. لها الكسب، طب وعليها؟ والعقاب يكون بالاكتساب، يبقى هو الذي قصد وسعى في تحصيل ما استوجب اسمه، أما الأجر فقد يحصل بأدنى سعي بالنية بالمزاملة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إنما تستوجب الإثم بإيه؟ بالنية والقصد والفعل وعدم التوبة، فلك فعل افتعال اكتساب، يبقى هذا يدل على أن لك فعلا، إنما الأجر قد يأتيك بأدنى شيء بأدنى كسب. هذا معنى لها ما كسبت من جهة الأجر، وعليها من جهة العقاب ما اكتسبت. شوف يا أخواني الدقائق في هذه المعاني العظيمة العلمية، يعني الله يقول فيما لها قال لها ما كسبت، وفيما عليها قال عليها ما اكتسبت. لماذا ما قال الله لها ما كسبت وعليها ما كسبت، أو قال لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت؟ لأن الأجر قد يحصل بأدنى كسب، إنما العقاب في الاكتساب، وهذا الاكتساب أعلى، بمعنى أن الإنسان يقصده وتعمده ويفتعله وغير ذلك ويتخذه. الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة، ينشأ من أسباب عديدة الصبر عن المعصية، قال ينشأ من أسباب عديدة. الأول علم العبد بقبحها ورذلتها ودناتها. الثاني الحياء من الله، يعني كيف تبتعد عن المعصية، تصور قبحها كالزنا مثلا والربا. الثاني استحي من الله سبحانه وتعالى الذي يراك لا يزن زنا، احنا نزني ومؤمن. الثالث مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك الذي أنعم عليك، أنت تعصي الله بفرج وشهوة والله هو واهب الشهوة لك، ماذا لو قطعها الله عنك. والرابع خوف الله وخشية عقابه، تخاف من الله ومن عقابه. والخامس محبة الله، وهذا من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. والسادس شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها، أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها. ولهذا بعض أهل الجاهلية لم يكن يشرب الخمر لأنها تذهب إيه؟ عقله ومرؤته. السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها. وهكذا فهذه كلها أسباب تجعلك تصبع المعصية. والثامن قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، أنه مهما تمتعت بالمعصية فتتمتع بها إلى أي أمد. المرأة التي تتبرج وتتمتع بتبرجها وتفسخها إلى أي مدى؟ وإن الكبر والشيب سوف يهجم عليك. التاسع مجالبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس، فإن قوة داعي المعاصي قد تكون بسبب هذا، كلام فوق الحد، طعام فوق الحد، شراب فوق الحد، هذا الفضول قد يجرك إلى المحرم. العاشر وهو الجامع لهذه الأسباب كلها ثبات شجرة الإيمان في القلب، فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم. ولهذا قال يوسف عليه السلام غير متردد ولقد رتوعنا فيه فاستعصم، قال إنه ربي أحسن مثواي. وذكر النبي عن السبعة الذين ظلهم الله في ظله، ورجل دعت مراته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكلما كان الإيمان أعظم كان الانصراف عن المعصية أيضا أقوى. نعم. ثم قال ابن القيم رحمه الله والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب، هذا القسم الثاني، ومن معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة، ومن أقوى أسبابها الإيمان والمحبة، فكلما قوي داعي الإيمان والمحبة في القلب كانت استجابته للطاعة بحسب. ثم تكلم عن مسألة أي الصبرين أفضل، الصبر عن المعصية أم الصبر على الطاعة، وقال اختلف العلماء في ذلك، وكل قدم دليله، وكل على دليل قوي. ولا شك تكلم في الصبر على المعصية وكيف أن المعصية تكون محببة إلى النفس وكذا، لكن الإنسان إذا صبر عليها دل على قوة إيمانه، وتكلم عن الطاعة بأن الإنسان ليس له حظ عاجل فيها ومع ذلك يصبر عليها وكذا، فكيف يكون إيمانه؟ قال وفصل النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية. دائما يا أخواني يكون الترجيح بالتفصيل، غالب الترجيحات بالتفصيل، وقد يفضل واحد شيئا باعتبار والآخر يفضل ما يقابله باعتبار آخر، ويأتي المفصل فيقول أما باعتبار كذا فهذا أفضل وأما باعتبار كذا فهذا أفضل، فيكون الحق في التفصيل. قال وفصل النزاع في ذلك أن الأمر يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر على المعصية الصغيرة الدنيئة. واحد يصبر على الجهاد ده طاعة، واحد يصبر على النظر إلى المرأة ده معصية، النظر إلى المرأة ليس الزنا، النظر إلى المرأة ده أمر بسيط إذا قيس بطاعة الجهاد التي قال الله فيها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلا تقارن بين أصغر المعاصي وأعلى الطاعات. والصبر على المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة، واحد صلى ركعتين يعني سنة الظهر، واحد آخر دعته مراته ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله، ده صبر على أداء ركعتين الفجر، وده صبر عن امرأة في جوف الليل وقد غاب الناظر وهو في بلد لا يعرفه فيها أحد وهو شاب شديد الشهوة. قال وصبر العبد على الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر، وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعا ونحوه. فهذا فصل النزاع في المسألة والله أعلم. يبقى فصل النزاع إيه؟ التفصيل. فصل النزاع التفصيل. لكن من حيث الجنس فالصبر على الطاعة أكمل، كما يقال هذا في المقارنة بين البدعة والمعصية، فمن حيث الجنس فجنس البدعة أعظم جنس المعصية. من حيث المفردات قد تكون هناك كبائر من المعاصي أعظم من بدع صغير، تبعتم يا إخوان؟ فيقال من حيث الجنس شيء ومن حيث المفردة شيء آخر، فالطاعة من حيث هي الصبر عليها أعظم من الصبر على المعصية من حيث هي، أما من المفردات فإن الصبر على المعصية الكبيرة يكون أعظم من الصبر على الطاعة الصغيرة. نعم نعم. الضحى هذا أليق، هذا أليق صحيح، هذا أليق صحيح لأنه يريد أن يمثل لصغير طاعة. نعم صحيح. قال والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، الصبر على البلاء وهو النوع الثالث، يبقى أتكلم عن الصبر على المعصية وما الذي يصبرك على ذلك؟ الصبر على الطاعة. وما الذي يصبرك على ذلك؟ وأي المقامين أعلى؟ الصبر على البلاء. أحدها شهود جزائها وثوابها، كما قالت المرأة لما قطع إصبعها فضحكت فقالوا ما يضحكك؟ قالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. فدائما يصبر الإنسان على البلاء يا أخواني، استحضار الأجر. أنا والدي مات لكن بينتظرني شفيعا أمامي، أنا مالي راح لكن صبري على هذا والاحتساب أحصل به أجرا أعظم من قدر هذا المال، وهكذا. فدائما استحضار الأجر وتصور الأجر، إن صبرت يهون عليك هذا الأمر. ولهذا كم تحل كلمة قدر الله ما شاء فعل من إشكالات عظيمة ربما لو تمكنت من القلب لأهلكت. لهذا قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب. أمل أن هذه المصيبة من الله عز وجل، أن الله قدرها، ولا يقدر الله سبحانه وتعالى لعبد المؤمن إلا ما فيه خير. الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. كم يكفر عن الإنسان من سيئاته بسبب المصائب التي تأتي به. الثالث شهود القدر الصادق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب فمهما فعل لن يرده. الرابع شهود حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها والصبر بلا خلاف بين الأمة. الصبر هذا عند حصول البلوى هذا يجب عليه الصبر، لكن هل الرضا واجب أم لا؟ خلاف، لكن الصبر هذا واجب، الصبر عليها واجب، وهو حبس النفس عن التشك والقلب عن التململ والتسخط. الخامس شهود ترتبها عليه بذنبه، إن قد تكون هذه المصيبة بسبب ذنبي فيعود مستغفرا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب الاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال علي ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع بلاء إلا بتوبة. السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي رضاه بها بما رضي له به سيده مولاه. السابع أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم له، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأ بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. الثامن أن يعلم أن في عقب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة ودواء الألم ما لم تحصل بدونه. التاسع أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت ليمتحن صبره ويبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائي وحزبي أم لا. ما جاءت المصيبة لتقتلك إنما جاءت لتختبرك، فهل تنجح في الاختبار فتصطفى فتكون من أولياء الله أو ترصد فتبتعد. الله أكبر، يا سلام، دي معاني ينبغي أنها تسطر يا إخوان، تسطر وتحفظ ويعمل بها. ولهذا أنا أعتبر والله والله أعلم، لأن هذا الفهم الذي يؤتيه الله العبد المؤمن، أنا أعتبر أن هذه الفهوم ما خرجت إلا من أناس عايشوها أولا فصار يتحدث عن نوع يعرفه، إنما نحن قد نقرأ ولا نفهم لأننا لا نعيش ولا نعرفه فيصعب علينا فهم، ولو فهمنا ما عملنا به لأنه صعب على قدراتنا وعلى مقاماتنا التي لم تصل بعد لأن تكون مثل هذه المقامات العظيمة الرفيعة. وإن المؤمنين لا يتفاضلون في هذه المقامات بحسب تفاضلهم في الإيمان والعلم. العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء. يا سلام، والله رب العالمين، التربية العامة، فيرزق كل دابة ويهب سماء وأرضا، والتربية الخاصة لأوليائه، وقد تكون التربية الخاصة لك بالابتلاء مع المحبة، الله يحبك ولكنه مع ذلك يمتحنك بالابتلاء هذا، فإن كنت صادقا أعانك ووفقك فيبتليك ويعينك كما أعطاك نفسا ومالا واشتراهما منك بأن لك الجنة فابتلك بهما. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكما أعطى الأنبياء أعظم النعم النبوة وابتلاهم بالعدو من المجرمين فكان من المفرجين فكان من المرجومين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. قد تفضل على الغلاة تلاه بالقتل لكنه يصبره ويقيم مقام العابد بحق فيقبضه الله إليه وهو ميت ميت فيقبضه الله على أعلى المقامات فليس العبد هينا على الله إذ يقدر قتله إذ يقدر سجنه إذ يقدر مرضه ولكنه موت سيحصل سيحصل مع عافية مع مرض مع موت على الفراش مع موت بالأسنة وقتل بالأسنة كل هذا سيحصل ولكن الله عز وجل يصطفي من عباده تلك الميتات التي ترفع بها الدرجة إن مقاما قد يقدره الله لعبده في الجنة لا يناله إلا بشيء من هذا فالله يربيك. يا سلام لو علم ابني حينما أعاقبه أنني أريد أن أصنع منه رجلا صالحا لصبر وما اشتكى قال والله أنا غلطان أنا ليه بس دفعت أبي أنه يعني يخرج عن شعوري أو كذا وكذا أنا والله غلطان أنا لأنه يعلم أن الأب إنما لو قسى عليه فإنما يقص عليه ليكون رجلا نافعا لنفسه نافعا لأمته فيهون عليه ذلك فاعلم أن الله يربيك. يا سلام الله رب الأنبياء بهذه التربية. أخوان أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر كم سنة يربيه ومحمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة يبتلى في مكة ثم من بعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق المؤمنين كارهون يبتلي يربي فكلما نزل بك شيء فاعلم أن الله يربيك به فالنعمة الله يربيني بالنعمة هذه ماذا أصنع البلية الله يربيني فالله يربي عبده على السراء والضراء. يا سلام يا أخوان هذه المعاني حينما تستحضر فإن الإنسان يقاوم السير لو جاء الواحد وكان متعبا من سير مثلا لبلد معين يجي واحد وراه يقول له اصبر ما عادش ده بس باقي نص كيلو على فكرة الطريق اللي باقي مرصوف يلا توكل على الله يقول الواحد ايه كان ما نشط من عقاب لكن تعالى انت في اول طريق انت قوي يجي واحد يقول لك انت رايح فين يا الطريق بعيد جدا وبعدين ده انت بعد ما تمشي 10 كيلو هتلاقي الطريق اصلا وهياخد وممكن يقابلك السباق وممكن يوم الواحد هبطان فوق هو لسه مشاش اصلا يهبط على طول يهبط. فلهذا كان اعظم المقاومات لك في السير في الدعوة ان تعين الانبياء امامك والابتلاءات المخرج والمرجوم والمقتول والمسفه والساحر والمجنون واللي كذا وكذلك يعني كل فيبقى انت عارف الطريق هذا ولا تفكر تقعد على المكتب كده بقى يوم ده يجي يبص براسك من هنا ويبص ايدك من هنا ولا يجيب لك زهورية ورد ولا يجيب لك مش عارف طيب ولا يجيب لك مش عارف ايه وبنروح بالدم من ايديك يا شيخ واخد بالك لا ده انت قعدت هنا يبقى الله سيربيك سبحانه وتعالى وهذه التربية فيها السراء وفيها الضراء زي ما مر معنا ترجمة الشيخ احسان الهي ظهير انت واحنا بنفتح كتاب الشيعة والتشيع لما جاهد الفرق كيف كانت ميتته رحمه الله تعالى ونسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى رجل بيحاضر مع العلماء وزهورية الورد محطوطة قدامه فيها القنبلة فجأة انفجرت فمات الجميع. هذا طريق هل نحسبه الله حسيبه أن العبد المؤمن هذا ليس هينا على الله عز وجل ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له موتا في هذه السن طب يموت ميتة طبيعية ولا يموت بهذه الشيء بهذه الشهادة والجهاد نحسبه الله حسيبه يبقى إذن هذا مقام يختاره العبد يختاره الرب لعبده سبحانه أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال وما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه يتعبد بما نجي سلفي أنا سلفي وكذا وأقوال الرجال وأول أخير أول ما يأتيه ابتلاء بسبب السلفية ويرد عليه واحد ولا يطيل لسانه فيه إذا بيرجع مباشرة ويرجع القهقرة ويقدم خوفه من العبد على خوفه من الرب يبدل دينه ويبدل منهجه. أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختاروا من عبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محك الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغ منازل المؤمنين، وإنما يصحب إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه هي النار التي تدخلها، فإما أن يخرج تبرا أحمر وإما أن يخرج زغلا محضا. الزغل ما لا فائدة فيه، يا يخرج بقى تبر أحمر مصفا يا يخرج زغلا إيه محضا، وإما أن يخرج فيه مادة ذهبية ونحاسية. يبقى الناس على ثلاثة أقسام، واحد يخرج ذهب أحمر كما قيل إن أحمد رحمه الله أدخل النار في فتنته، أدخل النار فخرج ذهبا أحمر ذهبا مصفى، واحد يخرج زغلا محضا لا نفع فيه، تراب ما في صبا ما في شيء، واحد يخرج فيه المادتان ذهب ونحاس. عيار كم بقى؟ عيار 10، عيار 7، عيار 8، عيار كذا. فلا يزال به البلاء حتى تخرج المادة النحاسية من ذهبه ويبقى ذهبا خالصا. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكيف لا يشكر من قيض الله له ما يستخرج خبث ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره. فهذه الأسباب نحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه، اللهم آمين. نكتفي بهذا القدر في هذا المقام العظيم وهو مقام الصبر. رزقنا الله وإياكم